النماء هي نفسها تطلع نماء متصل، يعني نخلة صغيرة وصارت كبيرة هذا نماء متصل، أو شاة صغيرة في غير الشفعة وصارت سمينة هذا نماء متصل، منفصل ولدت الشاة طلع واحد منها. يقول هل يستحب للمشتري أن يستأذن من الشريك الآخر ويعتبر بذلك إذنا، وهل يستحب أيضا للشريك إخبار شريكه بالبيع ويقول تريد أن تشتري بعد؟ أي نعم هذا تمام الشركة، لكن يعتبر ذلك إذن هذا ما يسقط الشفعة. ويتكلم إذا اشترى، اشترى هذاك يبدأ الشفعة، لكن قبل يقول الله أنا أبغى ولا بكيف ولا أو أنا أريد إسقاط شفعتي من هذا البيت ما في بأس. نعم بس أهم شيء تكون فاهمين شوي الإشكال عليكم، اسألوا حتى ما نتعداه، لحنا اللي بنرجع نسألكم عنه بعدين. نعم يا شيخ.